قرأنا في درس العقيدة والتوحيد ما يتعلق بحث الإسلام وتحريره على الاجتماع ونهيه عن الاشتراك وحثه على الائتلاف وتحذيره من الاختلاف، وذلك أن المسلمين كلما كانوا مجتمعين وكلما كانت كلمتهم واحدة كانت قوتهم وكان نفوذ كلمتهم أقوى من غيرهم ممن خالفهم، وكلما تفرقت كلمتهم وتشتتت أهواؤهم واختلفت آراؤهم وضعفت معنوياتهم وقوي عليهم أعداؤهم، فلأجل ذلك جاء الإسلام يحث على الاجتماع. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، والتفرق يعم تفرق الأبدان وتفرق الأهواء والآراء والمذاهب والشيع والفرق والأحزاب، يعم ذلك كله النهي التفرق. ويقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تفرقوا أي تفرقت كلمتهم واختلفوا، اختلفت آراءهم واختلفت أهواءهم. وقد امتن الله تعالى على المؤمنين، امتن عليهم بأن جمعهم على كلمة التوحيد وألف بين قلوبهم. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم أي جمع بينهم ورزقهم المحبة والألفة، بحيث أن بعضهم يؤثر أخاه المسلم على نفسه وعلى ولده وعلى أحبابه وأقاربه وأحفاده وأنسابه وأقربائه، وذلك لما في قلبه من الود والرحمة للمسلمين عموما. ولا شك أن هذه الألفاظ كلما تأكدت وقويت وثبتت كان المسلم مؤثرا لهوى إخوته ومقدما له ومحبا لهم غاية الحب ومقدما لمصالحهم. وإذا كانوا مجتمعين كلمتهم ومتآلهين على هذا على كلمة التقوى، نتج من ذلك تعاونهم على البر والتقوى وتعاونهم على تنفيذ كلمة الله وعلى إظهار شعائر دينه. وكلما كانوا كذلك ضعف أعداؤهم وتخاذلوا وتفرقوا وحصل النصر والتمكين للمؤمنين والظهور والتفرق والانهيار للكافرين. وهذه سنة الله. فأولا اختلاف الكلمات واختلاف الآراء والأهواء سبب للتعصب، يتعصب كل لرأيه ولمذهبه ولهواه، وهذا يحدث في أهل البلاد، فإن هذه الطائفة إذا كانت تنتحل بدعة وتهواها وتفضلها فإنها لا تقبل ممن خالفها، لن ترى أن من خالفها على باطل وعلى ضلال. نشاهد مثلا الشيعة الذين يسمون أنفسهم شيعة وهم الروافض، نشاهدهم يتآلفون فيما بينهم ويحب بعضهم بعضا ويقدم بعضهم بعضا ربما على نفسه، كما حكى لي أحد أهل السنة في هذا المسجد أنهم جماعة من أهل السنة نحو 100 أو 200 والذين معهم أو الذين هم بينهم من الرافضة أكثر من 20,000. فهؤلاء الرافضة تأتيهم الإمدادات ويأتيهم العون ويأتونهم الشيعة من العراق ومن إيران ومن المملكة ويشجعونهم. الواجب أيضا أن أهل السنة يشجعون أيضا أهل السنة ويثبتونهم ويواسونهم ويرضونهم ويمكنونهم، وذلك لأنه يجمع بينهم الأخوة الدينية التي هي أخوة الإسلام. فإذا كان أهل الباطل يجتمعون ويتناصرون على الباطل الذي هو في الحقيقة باطل ولكنه أملي عليهم وزين لهم أنه حق، فما بال الذين هم على الحق وعلى الصراط. كذلك أيضا قرأت في بعض الكتب أن المسلمين في آخر القرن في أول القرن الثاني لما كانوا في خراسان مجتمعين من جهات متعددة، إذا لم يكن بينهم إذا لم يغزوا ولم يذهبوا إلى قتال أعدائهم وقع الاختلاف بينهم وأخذوا يتساخرون وكل يتعصب لقبيلته وكل يتعصب لمذهبه وكل يتعصب لأميره ولسيفه، فيحصل بينهم تشتت واختلاف أهواء وربما حصل بينهم تقاتل أو تناوش أو ما أشبه ذلك. ولكن إذا جاءهم أمير عام عليه ناصح مخلص وجمع كلمتهم ووحد وجهتهم إلى قتال أعدائهم وتوجهوا كلهم نحو الأعداء، عند ذلك زالت الإحن والبغضاء التي كانت بينهم وصاروا إخوة متآخين متوجهين إلى العدو الذي هو أكبر الأعداء وهو العدو في الدين. فكان ذلك كانت هذه الزعلة التي يفعلها أولئك القادة من جمعهم على التوحيد كانت أكبر وجهة وأكبر نصيحة يجتمعون بها حتى يقاتلوا أعداءهم. فنحن نحث المسلمين أن تجتمع قوتهم فتوجه نحو أعدائهم، سواء أعداء الكفار أو الأعداء المبتدعون أو نحوهم. وكذلك أيضا ننهاهم عن التمادي في الاختلاف واختلاف الآراء واختلاف الأهواء. قد مر بنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر وقد اختلفوا، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان يعني من شدة الغضب، فقال لا تختلفوا تختلف قلوبكم، هل بهذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ ما عرفتم فقولوا به وما لم تعرفوا فتلوا أمره إلى عالمه. فنهى عن اختلاف الكلمة في مسألة من المسائل كمسألة القضاء ونحوه. وعلى كل حال فالإسلام جاء بجمع الكلمة والحث على الجماعة على جماعة المسلمين وحثهم على الألفة فيما بينهم وذكر الأسباب التي بها يتآلفون ويتعارفون ويتآخون. وذلك أنهم أولا يتعارفون بأنهم مسلمون ويتحابون لأجل الإسلام، ثانيا يتعارفون ويتآلفون لأن قصدهم وهدفهم واحد وهو أن كل منهم يطلب الأجر الأخروي ويطلب النصر من الله تعالى على الأعداء، وثالثا أن كل منهم يدينون بدين واحد فيجمعهم هذا الدين، فإذا دانوا بدين واحد فإن عليهم أن يتحابوا في ذات الله تعالى ويزيلوا الأسباب التي توقع بينهم العداوة والبغضاء. ولذلك يتآلفون ويتحابون فيما بينهم. وكما أنهم مأمورون على اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم أن يتحابوا وأن يجتمعوا ولو تفرقت بلادهم ولو تناءت أماكنهم مأمورون بذلك، فإنهم أيضا مأمورون بمقاطعة أعدائهم وبمباينتهم وبغضهم والابتعاد عنهم وإذلالهم سواء كانوا مبتدعة أو كفرة أو مشركين، فإنهم إذا رأوا منهم الغلظة والشدة والبغضاء والكراهية ذلوا وهانوا وهانت عليهم أنفسهم وعرفوا عزة الإسلام ورفعته وتمكنه وعزة أهله فأذعنوا له وانقادوا إما طوعا وإما كرها. هذه مجربة، هذه الأمور مجربة في الأزمنة المتقدمة والقرون الماضية، أن المسلمين كلما اجتمعوا و أظهروا لأعدائهم المكر والاحتقار ذل الأعداء وقوي الأولياء وارتفعت كلمة الله وانخفضت كلمة المشركين. والآن نواصل القراءة. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال الطحاوي ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه فقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل ربي أعلم بعزتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوما بي جدا فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأتهد ولا آل وذلك يوما بي جدا. والكتاب يكتب وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب باسمك اللهم. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت فقال يا عمر تراني قد رضيت وتابا. وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. هذه مسألة جديدة وهي مسألة الحكية بغير علم والجرأة على الفتية والقول في الشارع بغير علم ذنب كبير. وقد روي عن بعض السلف وروي مرفوعا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار يعني الفتية بغير علم. وذلك لأن الذي يسأل أو يتكلم ويقول في الشرع ويقول في الدين برأيه وبهواه وبما يستحسنه ينصب نفسه مشرعا وكأنه نائب عن الله مزاحم للرب تعالى في شرعه يقول أحل الله كذا وحرم كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وليس عنده مستند وإنما يعتمد على ما يستحسنه وما يراه في هواه ملائما لواقعه أو نحو ذلك. فلا جرم كان هذا ذنبا كبيرا حتى قال بعضهم انه اكبر من الشرك. القول على الله بلا علم اكبر من الشرك. واستدل بهذه الايه التي سمعنا في سوره الاعراف التي حرم الله اياها خمسه اشياء بدا بالاسهل ثم الذي فوقه إلى أن أتى إلى أعلاها وأشدها تحريما، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهذا التحريم الأول. ثم جاء بعده أشد منه بقوله والإثم، فالإثم أشد من الفواحش. ثم جاء بعد الإثم أشد منه تحريما فقال والبغي بغير الحق، البغي الاستطالة على الناس بغير حق فهو أكبر من الإثم. ثم جاء بعد البغي أكبر منه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فالشرك أكبر من البغي. ثم جاء بعد الشرك أكبر منه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله أكبر الخمسة التي حرمت في هذه الآيات. وذلك لأن الذي يقول على الله كأنه رفع نفسه فوق الأنبياء ورفع نفسه فوق العلماء وجعل نفسه مشرعا يحلل ويحرم ويقول على الله ما ليس له به علم. ولأجل ذلك كان العلماء الجهابذة الذين بلغوا الجلوة في المعرفة كانوا على جانب من الوراء، يسأل كثير منهم فيتوقفون عن المسألة ويتردونها إذا لم يكن فيها دليل صريح واضح، يتردونها هذا إلى هذا رجاء أن يتولى الفتية والقول فيها. أحدهم يكتفي به عن نفسه. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتلو الآية التي في سورة النحل، وهي قول الله تعالى، قوله تعالى: وأن تقولوا على أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولا تفتروا على الله الكذب، أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قل إنما يفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذين يقولون هذا حلال بأهوائهم وهذا حرام بأهوائهم بدون دليل، يقول إن هذا من الافتراء، افتراء الكذب على الله تعالى والقول عليه بغير علم. والآيات التي سمعنا كلها تدل على النهي عن أن يقول على الله بغير علم. ذكروا أن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه آلات الإبل والذي هو المرجع في زمانه، وسأله مرة قوم عن 40 مسألة فأجاب عن 40 مسائل وتوقف عن 36 مسألة، فقالوا له: أتتوقف تقول لا أدري وأنت مالك بن أنس؟ فقال: نعم لا أدري لا أدري، قولوا مالك بن أنس لا يدري، قولوا مالك يقول لا أدري. وكان كثيرا من العلماء يحثون على التوقف عن المسائل ويقولون: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، أي أنه إذا صار يفتي ويخشى ويتوقف ولا يتوقف ويستحي أن يقول لا أدري، فإنه قد تصاب مقاتل بأن يزل مرة هنا ومرة في هذه المسألة ويحاسبه الله تعالى، يحاسبه على أقواله بغير علم فيقع في الهلاك والعياذ بالله. فالذي عنده علم من المسألة وعنده يقين بحكمها ودليل عليها إذا سئل عنها فلا يجوز له السكوت ولا يجوز له التوقف، بل يقول بموجب علمه بالدليل ولا يكتم العلم. بقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. أما إذا سئل وهو لا يعلم وليس عنده خبرة بهذه المسألة فلا يجوز له الإقدام عليها، بل يحيله إلى من هو أعلم منه، إلى من عنده علم بتفصيل هذه المسائل ونحوها. ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه المسائل التي يمكن أن تقع، اعتنوا بها غاية الاعتناء واجتهدوا في بيانها وفي إيضاحها أتم الاجتهاد، وألحقوا كل مسألة بنظيرها، فلم يبقى لأحد قول. فأنت إذا سئلت عن مسألة فارجع إليها في كتب أهل العلم وقل: هذه المسألة أفتى فيها العالم الفلاني بكذا والشيخ الفلاني بكذا، ويوجد جوابها في الكتاب الفلاني، وتوقع أنت أن تستحسن فيها أو تقول فيها. ويقول بعضهم: وقل إذا أعياك ذاك العلم، إذا أعياك ذاك الأمر، ما لي بما تسأل عنه خبرا، فذاك شطر العلم فاعلم عنه، واحذر فضيت أن تزيغ عنه. فيقولون إن كلمة الله أعلم شطر العلم، كأن الذي تعلم مسائل كثيرة وقرأ العلوم المتنوعة، قرأ في التفاسير وقرأ في كتب الحديث وقرأ في كتب الأحكام والآداب وقرأ في كتب العقائد وحصل منها معلومات، يقال له: أنت لم تحصل إلا على علم قليل، علم نزل يسير. ولذلك يقول بعضهم: وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشرة، ولو أحصيت ما حصلت إلا على العشر أو أقل من عشر العلوم، فالعلوم واسعة وما غفرت منها إلا بنزل يسير، فعليك أن تقتصر على ما تعلمه وتتحققه وتتيقنه. معلوم أيضا أن هناك مسائل فيها مجال للاجتهاد، ولأجل ذلك اختلف فيها آراء العلماء واختلف فيها المذاهب، فذهب فيها الصحابي الفلاني إلى كذا والصحابي الآخر إلى كذا قولا مخالفا، وذهب فيها الإمام أبو حنيفة إلى كذا والإمام مالك إلى كذا والشافعي إلى كذا. فهذه المسائل مجال للاجتهاد، والاختلاف الذي حصل فيها سببه اختلاف الأفهام واختلاف الآراء وسعة المعلومات أو قلتها، فهذا هو السبب. ونحن نعذر الذين خالفوا الدليل وأفتوا بخلافه، نعذرهم ونقول: هذا ما وصل إليه اجتهادهم، فهم قالوا عن اجتهاد، ولما اضطروا إلى القول فيها وإلى الحكم بما يلزم السائل وكانت واقعة لا بد من الفتيا فيها، اضطروا إلى ذلك فاجتهدوا، ولو خالفوا الدليل فهم معذورون بهذا الاجتهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر المجتهد في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني على اجتهاده يعني أنه معذور في خطأه مغفور له ذلك الخطأ، ومع ذلك يحصل له هذا الأجر. ولكن ليس ذلك لكل أحد، فالذي لم يتأهل للاجتهاد ولم يصل إلى رتبة المعرفة ولم يكن من أهل الإتقان للأعمال ولم يعرف مراجع المسائل ولا تفاصيل الأدلة ولا وجوه الاستدلال ولا ثبوت الأدلة أو عدم ثبوتها، ولا يعرف الجمع بين مختلفها، ولا يعرف أيضا متقدمها ومتأخرها، ولا يفرق بين خاصها وعامها ومطلقها ومقيدها وما أشبه ذلك، هذا هو الذي لا يفتي إلا بالشيء الذي قد اتضح عنده حكمه كالشمس. أما الباقي فعليه أن يتوقف حتى لا تنطبق عليه هذه الآيات التي استدل بها الشارح رحمه الله، وكذلك الآيات التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم برد العلم إلى الله بقوله قل الله أعلم، قل الله أعلم بما لديه. الله أعلم، نحن نقول الله أعلم لا علم لنا، الملائكة يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا. والله تعالى يضل الذين يجادلون في آيات الله بغير علم، فدل على أنهم إذا كان عندهم علما وجادلوا فإنهم يجادلون مجادلة حسنة، وأما الذين يجادلون بغير علم فإنهم مذمومون، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله، يعني أنه في هذه المجادلة قد اتبع الشيطان. وبكل حال فالعلوم والحمد لله مدونة وموجودة ميسرة، والعلماء موجودون الذين يعرفون مراجعها ويعرفون الراجح منها والمرجوة، ومن كان معه أهلية فأخذ العلم الأعم غانا فله أن يقول به ولا يتبع غيره ممن لم يتمكن، ومن يكن عنده أهلية رجع إلى أهل العلم وقال بما قالوا به أو بما وصلت إليه أفهامهم واجتهاداتهم. قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين بالسفر والحضر كما جاء في الأثر. قال الشارح: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضعوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضعون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل رجليه فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع خلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، ولو جاز القعد في تواتر في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. هذه مسألة فروعية، ومع ذلك ذكرت الأقاعد. مسألة النسح على الخصين، مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب الطهارة، يقولون بعد النسح على الخصين ويذكرون أحكام ذلك، والناس يسمعون ذلك ويفهمونه ويعرفونه، فهي من المسائل الفروعية مثل باب التيمم ومثل باب الغسل من الجنابة وموجباته ومثل إزالة النجاسة وخصال الفطرة وما أشبه ذلك، مسألة فروعية. ولكن ذكرت مع ذلك كتب العقائد. لماذا ذكرت كتب العقائد؟ لأن هذا الكتاب كتاب عقيدة، كيف تذكر وهي مسألة فرعية؟ لأنها تتعلق بالطهارة. الجواب أن الكلاف فيها مع المخالفين في العقيدة، الذين خالفوا فيها خالفوا في أكثر العقائد وردوا السنة الصحيحة الصريحة في كثير من الأحكام الثابتة بأنها هذه السنة، وطعنوا في الذين يعملونها أو يفعلونها، وخالفوا الأدلة فخالفوها. الذين خالفوا في هذه السنة هم الرافضة. الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة، يقولون إنهم شيعة علي، يعني أعوان علي، مع أن علي رضي الله عنه بريء منهم من مشايعتهم، وأنهم بالحقيقة ما شايعوه ولا نصروه، بل خذلوه وخذلوا أولاده، ولم يكن منهم نصر له ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الأزمان، ولكن زين لهم الشيطان فسموا أنفسهم شيعة علي. وأهل السنة يسمونهم رافضة، وذلك لأنهم رفضوا الحق، يعني تركوا السنة وتركوا الحق، وهم يعرفونه يعني أوائلهم، وكذلك يعرفوا أواخرهم، ولكنهم عاندوا في التأخير ورفضه، فصدق عليهم اسم الرفض. قولهم بهذه المسألة قول باطل، وذلك لأنهم خالفوا المسلمين في أمرين، في غسل الرجلين وفي النسح على الخفين، فهم لا يرون الغسل على الرجلين، إذا كانت الرجل باردة لا يرون غسلها، بل يمسحون الرجل كما يمسحون الرأس. هذه مذاهبهم، أنهم خالفوا السنة الصريحة في غسل القدمين إذا كانتا مكشوفتين، وخالفوا السنة الصريحة في مسح الخفين إذا كانتا على القدمين، فخالفوا مرتين، فلأجل ذلك أنكر عليهم السلف وأساءوا بهم الظن، وحذروهم وحذروا منهم. روي عن ابن المبارك رضي الله رحمه الله أنه كان يقول: إذا رأيت الرجل يسأل عن حكم المسيح عن الخفين أساءت به الظن، يعني اتهمته في معتقده خوفا أن يكون من هؤلاء الشيعة، ما وذلك لأنه لم يكن أحد من أهل السنة المتمسكين بها يشك في حكم المسح على الخفين وفي جوازه، وذلك لأنه متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عنه جامع عن جامع وأعداد عن أعداد، وتلقاه المسلمون وتقبلوه. فروي في المسجد أكثر من 40 حديثا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني 40 الصحيحة، يعني 40 حديثا من الأحاديث الصحيحة التي لا توقف فيها ولا ارتياب. وهناك أحاديث كثيرة قد يكون فيها مقال، ولكنها يستدل بها أيضا، وقد أوصلها بعضهم إلى 56 حديثا كما في نص الرواية. وكذلك أيضا نقل الحسن البصري رحمه الله أحد كبار التابعين، قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأمر به. فما دام أنها سنة ثابتة متواترة مشهورة ليس فيها اختلاف وليس في ثبوتها تردد، فكيف مع ذلك ينكرها هؤلاء الرافضة؟ لا شك أن إنكارهم لها لأجل أن الذين قالوا بها هم من أهل السنة، وهم يردون على أهل السنة ولا يقبلون شيئا مما جاء به السنيون. فحتى الآن تحدثني أحد المدرسين في الأحساء في مدرسة متوسطة تجمع من أولاد الشيعة وأولاد أهل السنة، يقول: ألقيت عليهم اختبارا شهريا كما يسمى بأعمال السنة، ولما ألقيته اخترت مسائل في المسح على الخفين، فكانت أجوبتهم على ما في الكتب، ولكن إذا كان في النهاية يقول أحدهم: اعلم أيها المدرس أني أجبتك على ما في الكتاب، وإلا فأنا لا أقول بهذا ولا أعتقده ولا أصدقه، ولو قلتم ما قلتم يا أهل السنة لا نذهب إلى مذهبكم ولا نقبل منكم هذا مقتضى كلامه. مع أنه طالب، يعني لا يزال في المتوسطة، في السنوات المتوسطة يتلقى العلوم عن مدرسين من أهل السنة، ولكن لما كان الذين يلقنونهم عقيدتهم على تلك العقيدة لم يتقبلوا حتى هذه المسألة الفرعية التي هي من فروع المسائل، وذلك لأن الذين نقلوها من الصحابة الذين يطعن فيهم الرافضة. الرافضة لا يقبلون كلام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة والزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبا عبيدة ولا غيرهم من أكابر الصحابة، ولا رواية أبي هريرة ولا عائشة ولا حفصة ولا غيرهم. لا يقبلون رواية ذلك لأنهم يعتقدون أنهم كفار، يعتقدون أن هؤلاء الصحابة كفار. فلا جرم ردوا هذه المسألة، ردوها كليا، ولم يقبلوا أحاديث المسح على الخفين أصلا. هذا قولهم بالمسح على الخفين. أهل السنة يقولون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا الشريعة وتلقينا عنه علومها، تلقينا عنه الصلاة وكيفيتها وعددها، لم يكن ذلك متوسعا في القرآن. من الذي أخبرنا أن صلاة الصبح إلا الرسول إذا كنا قبلنا ما نقلوه بالعقيدة فكذلك نقبل ما نقلوه بالأحكام وما نقلوه بالفروع، فهي سنة ثابتة متواترة لا شك بها إلا أهل السنة، وهكذا قالوا بهذه السنة. أما مسألة غسل القدمين فقلنا لكم أن الرافضة لا يغسلون القدمين ولو كانت مكشوفتين، لم يكتفون بمسحها ويستدلون بالقراءة قراءة الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأهل السنة يحملون البر على أنه بالمجاورة ويستدلون بقراءة النص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا أرجلكم. فهذا مثال متعلقهم. أهل السنة يرون غسل القدمين أنها تغسل كما تغسل اليدين إلى المرفقين، ويستدلون بالسنة، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ غسل قدميه، ولم ينقل عنه أنه مسحهما وهما ظاهرتان، لم ينقل عنه المسح إلا على خفين، أما إذا لم تكن في خفين فإنه يغسلهما. هذا هو الذي تواتر عنه، رواه عن الأعداد كثيرة من الصحابة، ورواه عن الصحابة التابعون، وتلقته أمة بقبول قولا وعملا، واشتهر ذلك وانتشر فيما بين المسلمين. وجاءت الرافضة فأنكروا ذلك وقالوا نقتصر على النفس، فسبب ذلك أنهم لا يقبلون كما قلنا أحاديث الصحابة، لا يقبلون الأحاديث التي رواها هؤلاء الصحابة الأجلاء، لأنهم في زمانهم كفار ولأنهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم قاتلهم الله، يكفرون الصحابة وهم أكثر منهم. إذن فأهل السنة عملوا بالسنة المتواترة في المسح على الخفين وفي غسل القدمين إذا لم تكونا في خفين، وخالفهم الرافضة في ذلك. وبكل حال هذه كما قلنا مسألة فرعية ليست من المسائل الاعتقادية، وذلك لأن العقائد إنما تكون في الأمور التي تحتاج إلى أمر خفي، دليله خفي أو هو من الأمور الغيبية وما أشبه ذلك كأمور الآخرة ونحوها. وأما مسائل الفروع كالصلاة والطهارة وما أشبهها فإنها تسمى فروعا، ومع ذلك قد تدخل في الأصول إذا كانت أدلتها قطعية يقينية. وهكذا أدلة مسألة الحسين فإنها قطعية إذا كان الثابت فيها 40 حديثا ووصلت إلى 56 لما فيها من الروايات المنضبئة التي وصلت من طريق أخرى والضعيفة التي جبرت بالتواتر أو نحو ذلك، فأصبح الدليل يقينيا ليس وهميا كما يقولونهم. وأصبح الذين عملوا به واتبعوه من الصحابة هم الذين نقلوا لنا كتاب الله ونقلوا لنا سنة رسول الله. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب فمسحت للصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قصير الرأس، بل المسح الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين النافعين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص فيجعل المسح لظهور القدمين ويجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين الذي بينهما مجتمع الساق، والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النفض والخفض، فتوجيه يرى بما مبسوط في موضعه، وقراءة النفض نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدا، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الباء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون للقرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح بالرجلين تنبيه على قلة الصبع بالرجلين، فإن الشرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. هذا يتعلق بغسل القدمين والإنكار على من يمسح القدمين كالرافضة. قلنا إنهم يستدلون بقراءة المسح بقراءة الخفض، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والجواب أننا أيضا نستدل بقراءة النصر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالقراءتان تفسر إحداهما الأخرى، هذا من جهة. من جهة ثانية أننا نقول المسح يطلق على الغسل، يسمى الغسل مسحا، تقول العرب تمسحت للصلاة يعني غسلت أعضائي غسلا خفيفا، فالأمر بقوله يمسح برؤوسكم وأرجلكم أي يغسلها غسلا خفيفا، قيل إن سبب ذلك أن القدمين مظنة الإسراف لأنهما قد يحتاج إلى كثرة صب الماء فيهما، فلأجل ذلك نهي عن الإسراف في صب الماء، فأمر بالغسل الخفيف الذي هو شبيه المسح. ودليل ثالث وهو أن الله حدد موضع الغسل في اليدين وفي الرجلين أو نهايته، ففي اليد قال وأيديكم إلى المرافق، ومعلوم أن التحديد يدل على أنه مغسول، تغسل اليد إلى المرفق، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، فدل على أنها تغسل إلى الكعبين حيث ذكر النهاية، ولم يذكر ذلك في الرأس، فقالوا امسحوا برؤوسكم، ولم يقل إلى القدال ولا إلى العنق ولا إلى الأذن، بل أطلق بقوله امسحوا برؤوسكم، فالمسح لم يذكر له تحديدا، والغسل ذكر له تحديدا بقوله إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في ظاهر القدم، وفي كل رجل كعبان، والرافضة يقولون إن الكعب هو العظم الذي في المفصل، هو كعب واحد، يعني يقولون إن في كل رجل كعب واحد، وهو العظم الذي في المفصل بين القدم وبين الساق، ولو كان كذلك لقال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق. وبكل حال فتفصيل الكلام في هذه المسألة كما ذكر الشارح فلا يقال به، والمسألة ظاهرة جلية والحمد لله.